بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في الأولى وفي الأخرى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والنهى ما تعاقب الليل والنهار وانتهى. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إلى مجلس من مجالس الذكر نحتسبها عند الله عز وجل أن تتنزل علينا فيها رحماته، تنزل علينا فيها سكينته، وتغشانا رحمته، وتحفنا ملائكته، ويذكرنا الله جل وعلا في ملائه الأعلى ذكر مدح وثناء وإشادة، وأن يقال لنا في ختام هذا المجلس: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. الله لا يحرمنا هذه الخمس ولا واحدة منها بمنه وكرمه. هذه الليلة ليلة الأحد 23 من شهر رجب الحرام في عام 1445 من مهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسمعتم عنوان هذا المجلس في الكلام على مضامين هذه السورة، سورة النجم، المبدوءة بقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. اللهم صل وسلم عليه. خص الله نبينا بخصائص وأيده بآيات أعظمها القرآن، فهو أعظم آيات نبينا وأعظم آيات الأنبياء. ومن آياته التي أيده الله بها إسراؤه من مكة إلى بيت المقدس، ثم معراجه من بيت المقدس إلى السماوات العلى، فما زال في ارتفاع حتى تجاوزها إلى أن بلغ الجبار جل وعلا. وفي الإسراء أنزل الله هذه السورة التي تسمى بسورة سبحان، وتسمى أيضا بسورة بني إسرائيل، وتسمى أيضا بسورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والمعراج جاءت مضامينه في هذه السورة المنوه عنها والمشاد بها، سورة النجم. وليس لمناسبة الإسراء والمعراج توافق مع الكلام على هذه السورة، فإنه لم يثبت أن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه كان في ليلة 27 من هذا الشهر، كما درج وانتشر وفشى في كثير من المجتمعات، حتى اتخذوا ليلة 27 ليلة احتفالات ومهرجانات يزعمون أنهم بها يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرون هذه المأثرة التي خصه الله بها. انتبهوا يا أيها المسلمون، واعقلوا يا أيها العاقلون، ولا تستغفلوا أيها الموفقون. بئس القوم والله لا يعرفون نبيهم ولا فضله ولا شرفه إلا في ليلة ميلاده وليلة 27 التي يزعم فيها إسراؤه ومعراجه، وفي سائر العام هم عن سنته غافلين. ها هم عن سنته في غفلة وعن هديه في ضياع، يعلمون من سير اللاعبين والمغنين والماجنين ما لا يعلمون من سيرته وهديه ودله وسنته عليه الصلاة والسلام، ثم يتشدق أنه يحب رسول الله. لو أحببت رسول الله كما تحب لاعبك ومغنيك وتحب المال وتحب الدنيا لكان ذكره في قلبك وتتبعك لهديه واستقامتك على دينه وسنته ومنافحتك ومدافعتك عنها هو الدليل على هذه المحبة. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم خصه الله بخصائص وميزه الله بميزات وفضائل حتى فاق بها الأنبياء قبله، فإن الله جمع لنبينا من الخصائص والفضائل ما تفرقت في الأنبياء قبله، فهذا آدم أبو البشر وهذا موسى كليم الرحمن خصهم الله بالكلام والتكليم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله بلا واسطة، ولم يرى نبينا ربه فمتى كلمه؟ كلمه لما افترض عليه الصلاة في ليلة معراجه صلى الله عليه وسلم. وهذا إبراهيم أبو الأنبياء اختصه الله بالخلة أعلى درجات ومراتب المحبة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونبيكم صلى الله عليه وسلم أيضا هو خليل الرحمن. في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رقى المنبر ثم قال: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. أسري به أولا من مكة إلى بيت المقدس، وها هنا سؤال يا رعاكم الله: لما لم يعرج بنبينا مباشرة من مكة إلى السماء؟ لماذا أسري به أول إلى بيت المقدس؟ ما السبب؟ ذكر العلماء فيها عللا وحكما، فمنها أولا ليظهر حجته على قريش وعلى العرب في آية من آيات الله التي أيد بها رسوله، يعلمون أنه لم تطأ قدماه بيت المقدس، وقد نعته ووصفه لهم وصفا لإثبات هذه الآية وهذه المعجزة التي أيد الله بها محمدا. ثانيا ليظهر فضله على الأنبياء. ما فضله؟ أمهم في بيت المقدس، وإنما يؤم القوم أفضلهم. الحكمة الثالثة ترقيقا وتقريبا لأهل الكتابين قبلنا أن يؤمنوا، فإن بيت المقدس بلد الأنبياء ومهد الرسالات قبل هذه الشريعة وهذه الرسالة، فهي استمالة لقلوبهم لعلهم أن يؤمنوا، لأن الأنبياء من مشكاة واحدة، وكما في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، وإخوة العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، والمراد به دينهم واحد وهو التوحيد والإسلام، وأمهاتهم شتى أي شرائعهم مختلفة. ثم كان المعراج. أما الإسراء فعلى البراق، دابة فوق الحمار أعزكم الله دون الفرس، خطوتها بعيدة فبين خطوة وأخرى منتهى بصرها، ولهذا أسري بالنبي ليلة، والسري المضي ليلا كما أن السروح المضي متى؟ في أول النهار. سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد، ليلا أي ليس نهارا من المسجد الحرام. ومن أين أسري به عليه الصلاة والسلام؟ من بيت أم هانئ في شعب أبي طالب في شرقي الكعبة. فكل مكة ماذا؟ مسجد حرام، مما هو داخل حدود الحرم في أمياله. ولم يكن الإسراء والمعراج مناما، وإلا لما أنكرته قريش. لو كان مناما ترون في مناماتكم أمورا عظيمة، تذهبون إلى أقاصي الدنيا في المنام، ضرب مثل. لكنها قريشا والعرب أنكرته لما أرادوا أن يكذبوه في أمر ظنوه مدخلا على نبينا عليه الصلاة والسلام. ويا لله، كم في الإسراء والمعراج من المواقف، وكم فيه من الفضائل، وكم فيه من إثبات الإيمان بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه. نال أبو بكر مرتبة الصديقية، وهي أعلى المراتب بعد النبوة. ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح وأخبر أهل مكة بهذه الآية الإلهية والمعجزة الربانية التي خصه ربنا بها عليه الصلاة والسلام، ترى البخيل يا أخواني، البخيل ما هو اللي ما يكرم ضيفانه بالشحم واللحم، البخيل الذي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه. لما صار بخيلا؟ بخل على نفسه بالأجر والمثوبة والفضل، اللهم صل وسلم عليه. لما أخبرهم بما حصل له من هذه الكرامة فرحوا وطاروا بها كل مطار، زعموا أنهم بهذا يكذبون رسول الله في أنه أتى بما يفوق التصور والعقل. فذهبوا إلى أقرب أصدقائه وأعظم من يعلمونه يؤيده من الناس، من هو؟ إلى أبي بكر، لعله أن يخذله. فقالوا: يا أبا بكر، أسمعت ما يقول صاحبك؟ وأبو بكر لم يسمع بعده في خبر الإسراء والمعراج. فقال لهم: وما قال؟ قالوا: زعم أنه في ليلة واحدة أسري به إلى من مكة إلى بيت المقدس ورجع في ليلته، ثم زعم أنه عرج به إلى السماء. فقال الصديق: أو قد قال ذلك؟ قالوا: نعم يا أبا بكر. فرحوا، ظنوا أن أبا بكر سيدرج مدرجهم ويعود إلى حوزتهم في تكذيب رسول الله. فقال الصديق رضي الله عنه: والله إني لأصدقه بأعظم من ذلك، بخبر السماء يأتيه ليلا ونهارا. فلقب رضي الله عنها بعدها بالصديق، وهي مرتبة أجل مراتب العبودية بعد النبوة، والنبوة اصطفاء واختيار. ولهذا أفضل أتباع الأنبياء قاطبة من هو؟ إنه صديق هذه الأمة، أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا الله به مع نبينا في عوالي جنانه. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليريه الله عز وجل من آياته الكبرى، ليثبت فؤاده، ليخصه بالكرامة، ليفرض عليه أعظم فرائض دينه بعد توحيده. ما هي؟ فريضة الصلاة، افترضها الله على نبينا في معراجه لما بلغ ربه جل وعلا كما يأتي في علوه سبحانه بذاته فوق سائر مخلوقاته. ولله أنواع العلو الثلاثة: علو بذاته فوق خلقه، وعلو بقدره ومنزلته، وعلو بقهره وغلبته. سبحانه لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره. وهذا يبين لكم معاشر المؤمنين والمؤمنات شأن الصلاة وفرضها، أن الله افترضها على نبيه في معراجه لتنتبه لها يا رعاك الله، وتدرك عظمها ومنزلتها، فلا تفرط فيها ولا تتساهل في أدائها. وترون وتسمعون كيف يفرط كثير بهذه الصلاة، يتساهلون فيها أعظم تساهل، يقدمون اللهو واللعب والاحتفال والمهرجان والدنيا بيعا وشراء والمتع والمتابعات على هذه الصلاة. كيف يهتم الوالدان لاختبارات أولادهم ودراستهم أعظم من اهتمامهم لأدائهم صلاة الفجر مع الجماعة، أليس كذلك؟ يهتمون لتسمين أولادهم وإطعامهم وإلباسهم أعظم من اهتمامهم لدينهم ولصلاتهم. والله يأمر نبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي تصابر وصابرهم عليها مرة بعد مرة. أراه الله في معراجه آيات كبرى أظهرت فضله وشرفه، صاحبه فيها أفضل عباد الله من ملائكته وهو سيد الملائكة جبرائيل، عليه وعلى نبينا وأنبياء الله وملائكته أفضل صلاة وأزكى سلام. هذا رفيق نبينا في إسرائه ومعراجه. للمعراج آلة لا نعلم كيفيتها، صعد بها، ولو كان الله في كل مكان لما عرج بنبينا إلى ربه، كما يقوله المتكلمون والحلوليون أشاعرة وماتريدية، وقبلهم جهمية وحلولية. صاحبه جبريل وصعد به للمعراج حتى بلغ السماء الدنيا، أول السماوات السبع الطباق الدالة على عظمة ربنا الواحد الخلاق سبحانه لا إله إلا هو. فاستفتح جبريل لنبينا، إذن جبريل مصاحب في الإسراء والمعراج وخادم لنبينا عليه الصلاة والسلام، وشرف نبينا شرف لأمته ممن اتبعوه حقا وآمنوا به صدقا وانقادوا له بغير دعوى. استفتح له أبواب السماء الدنيا، فقالت له ملائكتها وحرسها: من معك؟ قال: معي محمد. قالوا: أو قد بعث إليه ليلجها، يلج السماء؟ قال: نعم. ففتحوا له أبواب السماء، السماء الدنيا، فلقي في السماء الدنيا من لقي فيها يا ترى؟ هاي الربع متأكدون؟ ها؟ في قول ثاني؟ تفضل. لا، ما بعد جاء إدريس. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. لقي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا آدم أبانا، فقال له جبريل: اذهب فسلم عليه. فذهب نبينا فسلم على أبيه آدم، فحياه بتحيتين: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم صعد في عروج حتى بلغ السماء الثانية، فاستفتح له جبريل ففتح له قالوا من معك؟ قال معي محمد. قالوا أوقد بعث إليه؟ قال نعم. فأذن له بدخولها. تدرون لما؟ لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. هؤلاء سكان العالم العلوي ملائكة الله، كما يسكن العالم السفلي المكلفون الإنس والجن ومن معهم من خلائق الله. وأمرنا أن نتشبه بالملائكة، ونهينا أعظم نهي أن نتشبه بمن؟ بالشياطين والمردة. دخلها عليه الصلاة والسلام فلقي فيها ابني الخالة عيسى ويحيى تغليبا، وإلا يحيى ابن زكريا، لكن كفلته مريم كما كفلها أبوه زكريا. ردت الجميل، ورد الجميل من فعل الكرام، من طرائق أهل النذالة واللئام الذين لا يقابلون الجميل إلا بالقبيح، وما أكثرهم. وفي زماننا هذا لا كثرهم ربي، زمان كأهله وأهله كما ترى. فأمره جبريل فسلم عليهما، فذهب فسلم عليهما، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. رحبوا به بالنبوة والصلاح والأخوة. ثم جاوز إلى السماء الثالثة، وكان فيها ما كان في السماء الدنيا والسماء الثانية، ولقي فيها من؟ لقي فيها يوسف الصديق ابن الصديق ابن الصديق. فذهب فسلم عليه بأمر جبريل عليهم الصلاة والسلام. قال ووجدته أوتي شطر الحسن، شطر الجمال، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به، ما زال في صعود عليه الصلاة والسلام، وبين كل سماء والأخرى كم؟ مسيرة 500 سنة كما جاء في حديث الأوعال. لقي في السماء الرابعة إدريس، فسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وهذا قول الله جل وعلا في آية مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اللهم صل وسلم عليه. ثم عرج به جبريل حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح لها فدخلها، فلقي فيها من؟ لقي فيها هارون أخ موسى، فسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم حتى استفتح جبريل السماء السادسة ففتح له، وأذن لنبينا بدخولها، ولقي فيها موسى بن عمران، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. في كل سماء يسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. وهذا من حق الصغير على الكبير أن يبتدئه بالسلام، هكذا دله، وهكذا هديه، وهكذا رباه ربه، وبهذا أدبه ربه. ولما سأل عروة بن الزبير وقيل مسروق عائشة عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت رضي الله عنها وهي الفقيهة العالمة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما: ألست تقرأ القرآن يا بني؟ قال بلى. قال كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. سلم عليه رد عليه السلام وقال مرحبا بمن؟ ها، بالنبي الصالح والأخ الصالح، لأن نبينا ليس من أبنائه، فنبينا من أين؟ من أي قبيلة؟ من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من عدنان ولد إسماعيل. وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني آدم ولد إسماعيل، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. اللهم صل وسلم عليه. جاوز النبي موسى عليهما السلام فبكى موسى. ليه بكى؟ قالوا: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. هل هذا البكاء بكاء تحسر وحسد، أو بكاء غبطة وفرح؟ وبكاء غبطة وفرح. لم يتمنى موسى زوال النعمة التي أنعم الله بها على محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه سيأتي أن موسى له معروف علينا هذه الأمة، فهو السبب في تخفيض الصلاة علينا من 50 صلاة إلى 5 صلوات. ثم عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام حتى بلغ السماء 7 فاستفتح له فدخلها ولقي فيها من؟ أباه الأعلى إبراهيم. فذهب فسلم عليه وقال إبراهيم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. من الذين وصفوا نبينا بوصف البنوة؟ 2، آدم في السماء الأولى وإبراهيم في السماء 7 عليهم الصلاة والسلام. ثم جاوز إبراهيم فارتفع عليه الصلاة والسلام، فما زال في صعود حتى غشيه من سدرة المنتهى ما غشيه من ألوانها وأفنائها، وما زال في صعود. صعد حتى بلغ مستوى سمع فيه صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام. ما الصريف؟ ها، صوت ماذا؟ احتكاك القلم بالصحف. وأسماء الأصوات جلها على وزن فعيل: صريف، هديل، نهيق، نعيق، صرير. وش الصرير؟ الباب إذا ما فيه زيت. بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام في العلو. أي أقلام يا ترى؟ إنها الأقلام 3 المأخوذة من القلم الشامل. ما القلم الشامل؟ هو القلم الذي أول ما خلقه الله قال: اكتب. فقال القلم: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم بعلم الله بما هو كائن إلى قيام الساعة، وهو اللوح المحفوظ. يؤخذ منه 3 مقادير هي التي بلغ النبي مستوى سمع فيها الصريف. صريف الأقلام تنقل فيها الملائكة الكتبة المقادير 3. فمنها المقدار التقدير العمري الذي يكون لك أيها المخلوق المكلف إنسا وجنا وأنت في رحم أمك، لك 4 أشهر يؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه، فرزقك لن تتجاوز ما كتب لك. طرت في السماء ولا غصت في الأرض؟ فأجمل طلبك وكتب عملك وش تعمل، وكتب أجلك كم تعيش. ولن يؤخر الله نفسا عن أجلها ولا دقيقة. إذن العمر محسوم والقدر مكتوب، وهل هو شقي أو سعيد؟ هل هو من أهل الشقاوة فمآله النيران، أو من أهل السعادة فمآله الجنان؟ نسأل الله رحمة الرحمن ونعوذ به من سخطه ونعوذ به من النيران. التقدير الثاني التقدير الحولي، وهو ما ينزل في الليلة المباركة لمقادير السنة إلى الليلة الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق يعني يؤخذ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ما هذه الليلة الشريفة المباركة؟ ليلة القدر، وليست ليلة النصف من شعبان. ليلة القدر التي ابتدأ الله إنزال كلامه فيها، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والتقدير الثالث الذي تكتبه الكتبة التقدير اليومي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل من يشاء سبحانه. ردا على اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، لما قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب ولحقه الإعياء والنصب فاستراح في يوم السبت، فرية على الله من فراهم وكذبهم لما وصفوا ربنا بالنقائص التي يترفع عنها البشر. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني بخيلة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أكذبهم ربي فقال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند الطبراني وغيره، لله كل يوم في اللوح المحفوظ 360 نظرة، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل سبحانه ما يشاء. ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يرتفع؟ ليكرمه الله بقربه ويكرمه سبحانه بمنزلة لم تبلغ لغيره، حتى غشيه ظلم وهي الحجب، فالتفت فإذا جبريل وراءه، قال هذا حدي يا محمد وتقدم. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع كلام الجبار جل وعلا، فكلمه وافترض عليه هذه الصلوات. كلم الله نبينا كما كلم موسى وآدم وافترض عليه الصلوات، كم افترضها؟ 50 صلاة. سمع نبينا كلام ربه في علوه، ولم يرى نبينا ربه بعين رأسه. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت ربك ليت المعراج؟ قال نور أن أراه. في رواية رأيت نورا، والنور هو نور الحجب، حجابه النور، في رواية حجابه النار. طولنا عليكم يا أخواني، ها؟ ترى تونا إلى الفجر اتقوا الله يا ربي، لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. لنريه من آياتنا الكبرى. في ذلك المعراج دنا وتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. من هذا الداني المتدلي؟ إنه جبريل، وهو ذو مرة فاستوى، ذو قوة فاستوى، وليس الداني المتدلي هو ربنا جل وعلا. افترض عليه 50 صلاة فامتثل وآمن، ولم يراجع نبينا ربه لأدبه ومروءته وحيائه من ربه. وأعظم الحياء يا أيها المؤمنون أن تستحي من الله، مو تستحي من الناس ولا تستحي من الله، هذا رياء وهذا شرك. أعظم الحياء أن تستحي من الله ثم تستحي من نفسك ومن الناس. فقال له جبريل: ماذا افترض عليك ربك؟ قال: افترض علي 50 صلاة. إذن هذه الصلاة فرض الله على نبيه في المحل الأعلى، وش يدل عليه؟ على شرف الصلاة وتعظيم مكانتها وقدرها. ونحن كما ترون فيها من الإهمال والتضييع، وكثير من الناس يدعي إسلاما وهو عن الصلاة خالي وعن الصلاة تارك. نزل عليه الصلاة والسلام فمر بموسى في السماء إيش؟ في السماء السادسة، فقال له: ماذا افترض عليك ربك؟ لتنتبه أن أكثر ما قص الله علينا في القرآن قصة من من أنبياء الله؟ قصة موسى مع بني إسرائيل، لكبير التشابه بيننا وبينهم. نعم، بنو إسرائيل تعنتت وتعنتنا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: يا ربي وش طولها؟ وش عرضها؟ وش صفتها؟ وش لونها؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون. لو امتثلوا من أول أمر لأطاعوا ربهم ونقعوا في التمحل الذي وقعت فيه بنو إسرائيل. فإن استفتى المستفتي عالما فأفتاه بحكم. طيب يا شيخ، لو كان كذا، طيب لو كان كذا، طيب ما في مخرج منا ولا منا؟ تمحلت بنو إسرائيل فتمحلنا، لكبير المشابهة والمتابعة بيننا وبينهم. ولهذا نهينا أعظم نهي من أغير عباد الله علينا، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نتشبه بهم. لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن إلا أولئك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو كان في من قبلكم من أتى أمه علانية لوجد في هذه الأمة من يأتي أمه علانية. فقال موسى لنبينا عليهما الصلاة والسلام: ماذا افترض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. فقال موسى: وهذا دليل غبطته لهذه الأمة بإحسانه إليهم، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد عالجت الناس قبلك، جربتهم. فالتفت عليه الصلاة والسلام من كمال حيائه إلى جبريل كالمستشير له، فأشار جبريل برأسه أي نعم، فرجع صاعدا مرة ثانية إلى أين؟ إلى ربه في العلو. فقال: ربي أسألك التخفيف. فوضع الله عنه 5، ثم نزل إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك. فما زال يتردد من موسى في السماء السادسة إلى ربه صعودا وعلوا وعروجا في علوه فوق سماواته كلها. وفي كل مرة يضع الله عنه خمسة، من خمسين إلى خمس، كم فيها من مراجعة؟ تسع مرات صح؟ ولا عشر؟ تسع مرات. فلما نزل فلقي موسى قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال صلى الله عليه وسلم إني قد استحييت من ربي. استحى عليه الصلاة والسلام من مراجعته ربه، فنادى ربي جل وعلا أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي خمس في العدد وخمسون في الأجر. ودل الإسراء والمعراج على علو الله بذاته من وجوه كثيرة، فمن الدنيا بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم فوقها السماء الثانية، ثم فوقها السماء الثالثة، ففوقها السماء الرابعة، فالخامسة، فالسادسة، فالسابعة، ثم عرج به صعودا إلى سدرة المنتهى، وغشي نبينا من ألوانها ما غشيه، ثم عرج به إلى أن بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام، ثم عرج به إلى أن بلغ الحجب، ثم نزل إلى موسى في السماء السادسة، ثم رجع إلى ربه مرات يستخفه ويستقله من هذه الصلاة تخفيفا على أمته، إلى أن نزل بعد ذلك إلى فراشه في مكة مثبتا له ربي هذه الآية، هذه الآية والمعجزة، وافترض فيها هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، هل احتفل نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة فجعل في ليلتها احتفالا أو في صبيحتها مهرجانا؟ هل فعل ذلك؟ أجيبوا يا رعاكم الله، ما فعله؟ متأكدون؟ نعم، لم يفعل ذلك، ولو فعله لنقل إلينا وعلمناه. لما لم يفعل ذلك؟ لا يتبختر ولا يتعالى، ولأن هذا ليس من دين الله في شيء. هل فعله أصحابه له في حياته فأقرهم عليه؟ أجيبوا، لم يفعلهم. هل فعله أصحابه الخلفاء الراشدون ومن معهم ومن بعدهم بعد موته؟ ها، لم يفعلوه. هل فعله التابعون وتابعو التابعين في المئات الثلاثة التي شهد لهم النبي بالخيرية في القرون المفضلة؟ لم يفعلوه، حتى جاء الباطنيون، الديصانيون، العبيديون المنسوبون زورا وكذبا إلى فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فأحدثوا هذا الاحتفال مع الميلاد في أوائل المئة الرابعة، فنشأ على ذلك من نشأ وهرم عليه من هرم، حتى نشأ عليه الصغار وهرم عليه الكبار، فظنوه من دين الله ومن تعظيم وإجلال وتعزير وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما درى هؤلاء أنهم بهذا يعلنون النكير والتنقيص على ربنا أولا، ثم على خليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا. كيف ذلك؟ لو كان هذا من دين الله لما لم يشرعه الله لنا؟ لما لم يبينه نبينا؟ إذن ديننا لم يكتمل حتى احتاج إلى إحداث هذه البدع والمحدثات، مهرجانات واحتفالات. ذروا على عيوني السذج أنها من إجلالي وإكرامي ومحبة رسول الله، وهم عن سنته أبعد ما يكونون، وعن هديه وطريقته ومنهاجه أفقر ما يصيرون. إذن نبينا لم يكمل الدين حتى احتاج من هؤلاء المبتدعة أن يكملوه بهذه الاحتفالات وبهذه البدع والتهريجات وما تضمنته من أنواع المدائح التي فيها الغلو والإطراء والمبالغات، إلى أن أوصلت من أوصلت إلى الشرك برسول الله مع رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. أرى الله نبينا في معراجه من آيات ربه، ما ثبت الله قلبه وما أظهر مكانته وقدره وما خصه وحفه به من العناية وما افترض به على أمته من هذه الشعيرة والفريضة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم ارزقنا حبك وتعظيمك وحب نبيك وإجلاله، اللهم اجمعنا به في دار كرامتك، اللهم أوردنا حوضه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم اجعله قائدنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، إخوانا على سرر متقابلين، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول وهو أعظم مرجي مأمول. والحمد لله رب العالمين، وإلى ما تيسر من الأسئلة ونختصرها حتى ما نطيل عليكم أيها الإخوة. سائل يقول: هل الدعاء يغير الأقدار المكتوبة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغير، لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. والأقدار نوعان: النوع الأول قدر مبرم محتوم لا يتغير، مثل خلقك الله آدميا بشريا، تقول: يا الله اقلبني إلى جني ولا إلى أسد، يستجيب الله لك؟ ما يستجيب، لأن القدر المحتوم أنك على هذه الخلقة. جعلك الله ذكرا، تقول: يا الله أسألك بأسمائك الحسنى اقلبني إلى أنثى، ما يدعي به إلا رخمة يكرم من عندي، يا كثر الرخوم. هذا دعاء محرم لأنه اعتداء في الدعاء. لو قال: يا الله أني أسألك تطلع الشمس من الشمال مهو من الشرق، لا يستجيب الله له، لأن هذا القدر مبرم محتوم. لو قال: يا الله أني أسألك أنك تقدم أجلي أو تأخر أجلي يوم يومين، يستجيب الله له؟ لا. فالقدر المبرم المحتوم لا يرده الدعاء مهما كان، بل الدعاء بتغيير القدر المبرم المحتوم اعتداء وحرام. ادعوا ربكم تضرعا وخفية وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين. من المعتدون؟ من سأل الله ما لا يصح له قدرا، أو سأل الله ما لا يصح له شرعا، اللهم أعني على شرب الخمر والزنا، هذا اعتداء. أو سأل الله ما فيه تمحل وسوء أدب، أسألك الجنة، القصر الأبيض، عن يمين الداخل للجنة، هذا تمحل وسوء أدب من الله. سل الله الجنة واستعذه من النار وكفى. يا ربي أسألك امرأة طولها كذا وعرضها كذا ولونها كذا ووظيفتها كذا وعندها في حسابها كذا وكذا، هذا تمحل وسوء أدب مع الله. النوع الثاني قدر معلق بالأسباب وهذا القدر الذي يرده الدعاء. والدليل أن أعظم أسباب انتصار المسلمين في معركة بدر ما هو؟ دعاء من؟ دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو على ربوة بدر في العريش يدعو ربه رافعا يديه حتى سقط رداءه من كتفيه: اللهم أنجز لي وعدك الذي نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة يعني أصحابه لا تعبد في الأرض، ويلح على ربه يستنزله نصره. فجاء الصديق فاحتضنه من ورائه وقال: يا رسول الله حسبك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. ما أعظم أسباب انتصار المسلمين في بدر؟ دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن القدر المعلق بالأسباب، هذا الدعاء أعظم أسبابه، والله أعلم. يقول: أكون في الحرم يوم الاثنين من الساعة 2:30 ظهرا، ولي صديق يحضر محاضرة بعد المغرب ويحجز لي مكان حيث أنا أصلي في مكان آخر ثم أحضر لحضور المحاضرة، فهل يجوز له حجز المكان لي في الحرم مع أني موجود في الحرم؟ فعله هذا حرام وظلم ولا يصح لك ولا له. والحرم والمسجد لمن سبق، حتى لو حضرت محاضرة أو حضر هو محاضرة، بكر واحضر الدرس بنفسك، فإن حجز مكانا ومنع الناس منه كان ظالما، ظالما ومعتديا في حرم الله، وإن رضيت به فالراضي كالفاعل. فلا يلعب عليكم الشيطان تحصل مرضات الله بمعصيته، لا تحصل طاعات الله بمعصيته. واحذروا البغي والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.